هوا هوايا ابني لك قطر عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عود غالي ويحلى طوايا انا الهوى هوايا ابني لك قطر عالي واخطف نجم الليالي واشغل لك عود غالي ويحلى طوايا انا الهوى هوايا هوايا القمر قاربنا واللي البحر مهاودنا والنتملي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية الهوى هوايا يبقى القمر قاربنا واللي البحر مهاودنا والنتملي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية الهوى هوايا الهوى هوايا الهوى هوايا انا الهوى هوايا ندخل كتب الحكاوي واروي سنينك غناوي ندخل كتب الحكاوي واروي سنينك غناوي واعمل طبيب مداوي واشيل حب دوايا الهوى هوايا الهوى هوايا الهوى هوايا انا الهوى هوايا ندخل كتب الحكاوي واروي سنينك غناوي ندخل كتب الحكاوي واروي سنينك غناوي واعمل طبيب مداوي واشيل حب دوايا انا الهوى هوايا هوايا الهوى هوايا الهوى هوايا ارسم صورتك في يدي عن مسملي تعدي عالفجر ابو ضحكة وردي عالعمر اللي ورايا الهوى هوايا الهوى هوايا الهوى هوايا انا الهوى هوايا لو ليام بعدوني صاحبك نور عيوني لو ليام بعدوني صاحبك نور عيوني ولو نامت جفوني يصحب ليلك غنايا يصحب ليلك غنايا الهوى هوايا الهوى هوايا الهوايا انا الهوايا لو ليام بعدوني صاحبك نور عيوني لو ليام بعدوني صاحبك نور عيوني ولو نامت جفوني يصحب ليلك ونايا يصحب ليلك ونايا هوا هوا هوايا هوا هوايا تهنيلك أطرع عيالي واطلب منك الليالي واشكلك وقت بهالي وتفتح للصبايا هوا هوايا تهنيلك أطرع عيالي واطلب منك الليالي الهوى هوايا انا الهوى هوايا الهوى هوايا انا الهوى هوايا عليك يا حبيبتي تتوب مني سفنتي وكفاية انك انتي اللي فضلتي معايا الهوى هوايا انا الهوى هوايا الهوى هوايا انا الهوى هوايا عليك يا حبيبتي تتوب مني سفنتي وكفاية انك انتي اللي فضلتي معايا الهوى هوايا الهوى هوايا الهوى هوايا انا الهوى هوايا لكن وانا كل حيلة مش همك يا امينة لكن وانا كل حيلة مش بملك يا امينة من احلامي الكتير عيني غير ضحكي وبكاية الهوى هوايا الهوى هوايا الهوى هوايا انا الهوى هوايا لكن وانا كل حيرة مش بملك يا اميرة لكن وانا كل حيرة مش بملك يا اميرة من احلامي الكتير عيني